إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. مع الحلقة السادسة من برنامج في يوم في شهر في سنة نلتقي اليوم الأول من شهر أبريل. محور هذه الحلقة: في يوم 1 أبريل سنة 1987 تم نقل أغنية شريفة فاضل ما تناموش يا عيون حبيبي. الأغنية تم نقلها من شريط خاص على شريط إذاعي مدته ربع ساعة، والأغنية من كلمات رفعت الصريف ومن تلحين وفا حسين. حذرنا متناموش يا عيون حذريبي متناموش الليلة حلوة متناموش يا عيون حذريبي متناموش الليلة حلوة متناموش من الحفل الذي أقيم على مسرح دار سينما رمسيس بالقاهرة في يوم الأربعاء اليوم الأول من شهر أبريل سنة 1981، كانت المناسبة ذكرى مرور ربع قرن على إنشاء الهيئة العامة للبترول. من هذا الحفل نستمع إلى شفيق جلال يغني من تلحينه ومن كلمات علي الجندي الحق مش عليك. الحب له علامة بنت من نظرتها، الرقة والابتسامة دول كانوا شغلتك، الحب الوعلا بنت من نظرتك، ولما منت لك ورديت بمحبتك، ولما منت لك ورديت بمحبتك، بدلت الحب أسوى وانكشفت لعبتك. وعايز نسأل عليك والله ما تتسأل، عايز نسأل عليك والله ما تتسأل، والله ما تتسأل، الحق مش عليك الحق عليك عليك. القلب اللي هوى ليه تعمل فيه كده، والبيع اللي اشتراه وتشم التاودة، مش كل طير يا شاطر ترميله الحبتة، مش كل طير يا شاطر ترميله الحبتة، دي كرامتي عندي أغلى من كل الحبتة. وعايز نسأل عليك والله ما تخسر، عايز نسأل عليك والله ما تخسر، والله ما تخسر، الحق مش عليك الحق عليا عليا، الحق مش عليك الحق عليا، الحق مش عليك الحق عليا، سلمت القلب لي حرمت من الهنا. وعايز نسأل عليك والله ما تخسر، عايز نسأل عليك والله ما تخسر، والله ما تخسر، الحق مش عليك الحق عليك عليك. في يوم 1 أبريل سنة 1960 سجل المخرج عثمان أباظة على شريط ربع ساعة ثلاث ألحان لبرنامج حكايات زمان. من هذه الأغاني نستمع إلى عصمة عبد العليم تغني خلاني الجميل خلاني. وبعتلي البقجة حرير يا حبيبي دي الجيران بتغير، ابعتلي بقجتك يوم تاني. كلمني من بعيد لبعيد، دعوات لكل يوم بتزيد، قال ده اللي أقصده بالعاني. خلاني الجميل خلاني حيرني دي الجميل في هواه وبحبه وبقول كرهاه أهيانة من غرامه اه لوعني قد ايه وكوان في يوم 1 أبريل سنة 1953 سجل الشيخ مرسي الحريري من تلحينه ومن كلمات فؤاد السيد أغنية فتان يا ورد الربيع. هذه الأغنية كانت أول إذاعة لها في يوم 11 أبريل سنة 1951. شكلك عجب حلوك يا ورد يا ورد يا ورد يا ورد يا ورد يا ورد يا thank you. حتى اللي قلب اللي قلب في في اليوم الأول من شهر أبريل سنة 1959 سجلت المطربة أمال حسين دور يا طالع السعد افرح لي، هذا الدور من تأليف أحمد عاشور ومن تلحين داود حسني. والقلب من شوق أنا قلبي هواك علشان كده طالب وصلك من شوق أنا قلبي هواك علشان كده طالب وصلك من شوق أنا من شوق أنا من شوق أنا من شوق أنا من شوق أنا من شوق أنا من شوق أنا من Thank you. قولي لطيفك ينثني عن مضجعي. قصيدة من شعر الشريف الرضي ومن تلحين زكريا أحمد، وتغنت بها أم كلثوم في فيلم دنانير. في اليوم الأول من شهر أبريل سنة 1957 تم نقل هذه القصيدة من شريط خاص على شريط إذاعي مدته ربع ساعة. Thank you. في اليوم الأول من شهر أبريل سنة 1979 سجلت ياسمين الخيام أغنية يا حنينة يا مصرنا، الأغنية من كلمات عبد السلام أمين ومن تلحين حلمي بكر. Yeah. بهذا نكون قد وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة. كان معكم المخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيوم. في شهر. في سنة. في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني.